يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، طالب بعض العلماء الأزهر بحذف 21 اسما من أحاديث من الأسماء الواردة في حديث الترمذي، والذي هو من رواية الوليد ابن مسلم، اعتبروها من جملة الأسماء التي لم تثبت ولم تصح وقد شاعت وذاعت على ألسنة المنشدين وكتابة في المساجد، ولا بد من استبدالها بما صح وذهبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو اقتصر الأمر ولو اقتصرت الدعوة على مجرد التصحيح والتضعيف أو على هذا القول المجمل بأنه لا بد من الرجوع لما صح وذهبت، فهذا الكلام بلا شك مقبول، لا يصح أبدا أن يرد ولا أن يرفض. ولكن أن تنطوي الدعوة على حذف على إلغاء 21 اسما مما ورد في حديث الترمذي هي القضية، هي القضية التي ينبغي علينا أن نقف عندها مليا، نستصحب عدة ذكريات عدة معان ترتبط بهذه القضية، وإلا فهي جد خطيرة ظاهرها الرحمة ولكن لا تخلو أبدا من مسائل لا بد من الاعتراض عليها. ففي هذا القول المجمل والقول بالحذف والإلغاء مسألة، ونصيحة الأمة بأن هذا الاسم غير ثابت وأن هذا هو الثابت، هذه قضية أخرى. فالحذف والإلغاء مسألة بلا شك شائكة تنطوي على كوارث لابد من حسمها، لابد من النصيحة تجاهها، وإلا فلو أخذ هذا القول لم فتح باب من الشر باب من الفساد لا يمكن أن يسد، ولابد وأن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس. وإلا فالدعوة في هذه القضية قضية الإلغاء والحذف هذه الدعوة ليست هي كقضية المطالبة أو الدعوة بمنع التبرج بمنع الأغاني بمنع الخلاعة بمنع الموضات الخليعة أو بمنع الخمر، ليست هذه القضية كقضية المطالبة بمنع إجراء الامتحانات والاجتماعات في وقت صلاة الجمعة. هذه بلا شك مسائل لو رفعت صوتك بها فهو المطلوب. نصيحة لهذه الأمة، بل كما ذكرنا وكررنا الخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، فالدعوة لتطبيق شرع الله جل وعلا دعوة مطلوبة، أما الدعوة لإلغاء 21 اسما الواردة في حديث الترمذي هذه قضية اجتهادية، هذه القضية لابد وأن ينظر إليها بمنظار الشريعة لا بمنظار الحماسة، وإلا فالناس تجاه المسائل الشائعة تجاه المسائل المشهورة عادة ما يقفون في موقف من اثنين، إما أن يقبلوا كل ما هو شائع ومشهور وهذا من الخطأ والخطورة بمكان، وإلا فشيوع الأمر لا يدل على صحته، والكافرة ليست عنوانا للحق دائما، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والشهرة ليست عنوانا للحق، وإلا فإبليس من أكثر الخلق شهرة، هذه طائفة، وفي المقابل طائفة أخرى يتسب لها الكثرة من إخواننا، لو استقرأت واقعهم وهو الرفض لما هو شائع لما هو منتشر ومشهور، وكأن الغربة التي يعيشونها وكأنهم عندما حرصوا على الالتزام بالكتاب والسنة نظروا للواقع نظرة غريبة، فصار كل ما هو مشهور ومشتهر عندهم وكأنه لا بد من رفضه، وهذه النظرة هي الأخرى تحتاج إلى تصوير، وإلا فالقبول والرفض مداره والتحويل فيه على ما ورد في الكتاب والسنة، ما وافق الحق قبل وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان، والحق على الحق نور، وهو ما وافق الكتاب والسنة كان مشتهرا أو كان مجهولا، المهم أن يوافق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولذلك تخوف إخواننا حتى بالبعض منهم لأن يلتقط وأن يقلد مسائل لم يقل بها واحد من العلماء، والذي يضع يديه على الصدر بعد الرفع من الركوع، والذي يحرك أصبعه في الصلاة هو الذي يرفع يديه بالتكبير وهو قائم من التشهد، وكأنه حلال أن يقلد فلانا وعلانا وأن يخالف الدنيا بأسرها، وكأن المخالفة على مثل هذا النحو هي الحق وهي الصواب، والأمر ليس كذلك، محتاجين لبصيرة في القبول والرفض، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. مطالبة الأزهر بمثل هذا المطلب حري بحدة وقفاء، وإلا فالترمذي رحمة الله عليه عندما روى هذه الرواية عن الوليد بن مسلم وكأنه أدرج فيها هذه الأسماء، والشطر الأول من الحديث صحيح، فلله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، وهذا القدر من الحديث صحيح وثابت، ثم كان الإدراج بعد ذلك، تم تعديد لهذه الأسماء. من أين أتى بها الوليد؟ أتى بها عن شيوخه من أهل الحديث، هذه الأسماء عدها بعض السلف، إذن كان لابد من الوقوف مع المسألة وقفة الأدب حتى وإن اختلفت معها، ليس لك أن تتهور وليس لك أن تطالب بالمنع أو بالحذف، ولأن من سيخالف بعد ذلك حسب أن يكون مجتهدا، والمجتهد لا يلغي اجتهاد آخر، بل أنت تتكلم كما قال الإمام الشافعي، معي صواب يحتمل الخطأ ومع خصم خطأ يحتمل الصواب، وقد ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لساني، ولما اختلف مع بعض إخواني ولقيه في الطريق قال أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا، الفارق كبير بين مطالبة بالحذف والإلغاء وبين النصيحة وبين التصحيح والتخطئة إن كنت مجتهدا وأهلا لذلك، المسألة تفترق ولكن البعض لا يفرق، فذهب يرفع الدعوة بهذه الكيفية هي دعوة مردودة عليه، لماذا؟ لأن الولي الوليد بن مسلم كما ذكرنا ذكرها على جهة الإدراج، والعلماء غاية قولهم أن الإدراج هذا ليس مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره على جهة التفسير، هذا هو معنى الإدراج، كأن تضيف شيئا للآية أو للحديث على جهة التفسير كما صنع ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال في مواسم الحج، فكلمة في مواسم الحج يقولون هي مدرجة من قول ابن عباس ليست هي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عد وتعيين الأسماء في حديث الترمذي هو ليس مرفوعا لرسول الله، لم يقله صلوات الله وسلامه عليه، بل أدرجه الوليد بن مسلم، نقله عن علماء معتبرين له اجتهادهم، نقله عن شيوخ من أهل الحديث، نقله عن علماء السلف، ولذلك كان لابد من عدة وقفات أن تحسبه، أن تخطئ هذا الاسم أو أن تصوب الآخر، هذا هو الذي تقول به، أما أن تحذف من تلقاء نفسك، أما أن تطالب بالإلغاء، من الذي فعل ذلك من العلماء المتقدمين؟ شيخ الإسلام عندما تكلم على الحديث قال هو مدرج من قول الوليد بن مسلم، لم يطالب بحذف الأسماء الواردة فيه، لا 21 ولا غيرها، هذا هو الذي صانعه وهو الذي صانعه غيره. ولكن المسائل اليوم تتعدى إلى حالة من الشطط، حالة من التعدي والإفراط والتفريط في تناول المسائل غير مقبول، وهذه المطالبة بالحذف وبالإلغاء تذكر بعدة مسائل من جملاتها ما يفعل بعض غلاة التكفير وأشباههم عندما يحذفون نصف سطرهم أو ربع سطرهم، عندما يحذفون الكلمات من السطور لأنها تخالف معتقدهم، تقول هذه ليست بأمانة علمية. كان الواجب عليك أن تثبت الكلام، ومن بركة العلم أن يرد القول لقائله، تثبت القول ثم تتحقق بعد ذلك، تصوب وتخطئ في الهوامش ونحو ذلك. أما أن تحذف أنت بعض الصفحات بعض الأسطر وتثبت البعض الآخر، هذا فعل المغرضين، هذا الفعل يتنافى مع الأمانة العلمية. وكذلك الأمر، والأمة تناقلت حديث الترمذي بل استساغه في طائفة من أهل العلم، حتى صاحب كتاب معاج القبور نقل الحديث وتكلم على الأسماء الواردة فيه على جهة التسليم بهذا النص، لم يعترض عليه وفعل ذلك آخرون. فهذا شأن طائفة من أهل العلم، وحتى من ذكره بالضعف أو وصفه بأنه حديث أن الأسماء فيه مدرجة من قول الوليد بن مسلم، لم يحذف شيئا لا اسما ولا 21 اسما، ناهيك عن أن البعض يطالب بحذف 29 اسما من الأسماء الواردة، مصائب تنضاف إلى مصائب، وهب أن اسما واحدة كان صحيحا وثابتا من هذا الذي تطالب بإلغائه وحذفه، أن يتجاهل أمره، أن تحرم الأمة من التعبد به. كن على حذر، كن على واجهين، تكلم كما قال الشافعي، معي صواب يحتمل الخطأ ومع خصم يحتمل الصواب، لا تحجر واسعا ولا تحجر الأمة على رأي واحد هو رأيك الذي أخرجته والذي تكلمت به، وخصوصا إذا كان في المسألة سعة فلا يصح لك تحجير الواسع. هذه الدعوة بالحذف وبالإلغاء هي الأخرى تتشابه مع دعوات طالما سمعناها وأنكرناها على أصحابها، فالبعض كان يطالب بالاختصار على القرآن مع الصحيحين، دعوة هي الأخرى وكأنها علمية، لابد بد من رد النفس والأقوال والأفعال لهذا المنهج الإيماني الذي ندين به الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. وكل خير في اتباع من سالف، وكل شر في ابتداع من خالف، وإلا فكيف تقتصر على الصحيحين فقط؟ هل استوعب كل صحيح؟ أبدا صراحة بترك الكثير من الصحيح لملال الطور، كما قال الإمام البخاري وغيره: لو قلت لنا وللناس اقتصروا على كل ما صح وثبت عن رسول الله، وأن حد الصحيح ورواية عدل ضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ أو علة، لقلنا جزاك الله خيرا. أما أن تقول بالاقتصار على الكتاب مع الصحيحين، لن تعدم من يخرج ويقول نقتصر على القرآن مع البخاري باعتباره أصح كتاب بعد كتاب الله، وسيخرج آخر يقول بل نقتصر على القرآن فقط، كما هي الدعوات الهمجية التي تسمعونها اليوم، سيدمرون الإسلام جملة وتفصيلا لو أخذنا منهم هذه الأقاويل المدمرة، ولربما استذهلوا على دعواهم بما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول لك اقتصر على القرآن فقط، وإلا فالسنة فيها الضعيف وفيها الموضوع، دعوات خاربة تتناقض مع كتاب ربنا ومع سنة نبينا. ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إن لم نرجع للسنة ستكون النتيجة عدم العمل بكتاب الله. كيف نصلي وكيف نصوم؟ كيف نزكي وكيف نحج إن لم نرجع لهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ مدعوات مدمرة تطالب بالحذف وبالإلغاء بين مقل وبين مستكثر، لابد من الحيطة، حتى وإن كان من تكلم بها لربما كان سليم النية، ولكن لابد من صحة العمل. أراد أن يبرئ ساحة لربما، ونحن لا ندخل في بواطن البشر، لا نحاكم نوايا العباد، ولكن نعرض الأقوال والأفعال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ربما أراد أن يزديها نصيحة للأمة، سنقول له جزاك الله خيرا. أما أن تلغي وتحذف الأسماء على مثل هذا النحو، هو الفعل الذي لا بد من اعتراضه، لأنه يفتح الأبواب على مصارعها للأشرار، للذين يريدون تدمير الكتاب والسنة. وما كل خلاف جاء معتبرا، وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب، والباطل مردود على صاحبي كائنا من كان. الحديث الحزن على مدار معظم الأحكام، فكيف تقتصر أنت على الكتاب والسنة على الصحيحين مع كتاب الله؟ اختصر على كل ما صح وذهب، لابد من بصيرة يهدم الإسلام إذا نشأ في من لا يعرف الجاهلية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، وإلا فقد عشنا حينا من الدهر كان لربما من تكلم بكلمة الدين يشار إليه بالبنان في وقت إلحاد وزندقة، لا تجد شيئا يدل على طريق الله. على الأقل اليوم أنت مسبوق، وجدت على الخير الأعوام، لابد من فارس. لا يكفي أن يقال الدين بطريقة الصوفية أم بطريقة الشيعة أم بطريقة الخوارج، لابد أن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. خرج البعض، وهذا الإلغاء وهذا الحذف إنما يذكر كما ذكرنا بأمور مؤلمة. خرج البعض في وقت من الأوقات يقول بإلغاء المذاهب الإسلامية الأربعة والاكتفاء على قول واحد تعمل به الأمة، واقترح مقترحا لربما انبهر به آخرون، وما هو إلا السم الزعاف. قال: تجتمع لدنا تنتقي من المذاهب الأربعة قولا واحدا تحمل الأمة عليه، هذا لا يجوز في دين الله. هذا هدم الاجتهادات أهل العلم، وإلا فهل ستجمع الأمة على إجماع؟ لو كان الأمر كذلك فلا بأس، ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ولكن أنت لن تصنع ذلك، غاية ما في الأمر أن تترك اجتهاد الشافعي أو الإمام أحمد وتحمله على اجتهادك أنت أو اجتهاد مجموعة من أمثالك، فهل هذا هو الحق والصواب؟ وهل بذلك تكون قد حسمت أنت مسألة النزاع؟ وأين الأمانة العلمية؟ وأين نسبة القول لقائله؟ مجهودات علماء ما يصح هدمها بجرة قلم على مثل هذا النحو، والجمهور أو الأكثرية حتى وإن كانت مجتهدة ليست عنوانا للحق دائما، بدليل أن كل العلماء قد يخالفون أقوال الجمهور في كذا وفي كذا. أراد الإمام مالك رحمة الله، أراد هارون الرشيد حمل الأمة على موطأ الإمام مالك، فرفض رحمة الله عليه ذلك وقال تفرق الصحابة في الأمصار وكلهم عنده من العلم ما ليس عند الآخر. لم ينبهر الإمام مالك رحمة الله عليه لأن الأمة ستحمل على قوله هو دون قول سائر البشر، لم ينبهر بذلك بل رفض مطلب هارون الرشيد وبرر ذلك بأن الصحابة انتشروا في الأمصار وكل واحد عنده من العلم ما ليس عند الآخر. الصحابة كانوا مجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين، فهل سمعتم من يطالب بإلغاء أقوال الآخرين أو بحذفها؟ غاية ما في الأمر أن يصوبوا وأن يخطئوا وفق الضوابط الشرعية، والفارق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصويب والتخطئة والمطالبة بالحذف والإلغاء كما الفارق بين السماء والأرض. والواجب علينا أن ننتبه، البعض خارج من جهتنا وممن يتكلم بلساننا يطالب بحذف كتب التفسير بإلغائها بزعم أنها كتب قديمة، كتب عتيقة، كتب من الأوراق الصفراء، وكأن التطور والتحضر والتقدم الذي تعيشه الدنيا يتنافى مع هذه الكتب التي ألفت من أكثر من 1000 سنة. دعوات خريبة، دعوات مدمرة، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. ما يصح لك أن تحزن ولا أن تتجنى ولا أن تقوم بإلغاء كتب التفسير، هذه مجهودات علماء تكلموا ويحملوا هذا العلم من كل خالف عدوله. والحاكم إذا اجتهد فأصف له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وليس لك أن تحزن. أين الأمانة العلمية؟ تثبت الأقوال، تأخذ منها ما يوافق الكتاب والسنة. فإذا ما كانت الأقوال عارضة أو خالية من الأدلة تتنافى مع شرع الله فهي مردودة على صاحبها. شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا، والحق أحب إلينا منه، والحق الذي نقبله، وما يوافق الكتاب والسنة، وما نقول بعصمة أحد. ولكن في المقابل ما يصح لنا أن نتهكم أو أن ننتقص العلماء أو أن تخص مجهوداتهم. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصين معلومة، وإنما يخشى الله من عباده العلماء اجتهدوا وبلغوا هذا العلم النافع لمن بعدهم استضاءت به الأمة، وهي أمة خيرية، أمة خيرية يتقدم علماؤها، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحاكم إذا اجتهد فأصف له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فقد يخطئ العالم ولكن هو مأجور على خطئه لأن أنه عنده أهلية الاجتهاد، بذل وسعى في استنباط الحكم الشرعي، فجزاه الله خيرا أن تقابل المجهودات بالحذف وبالإلغاء عن طريق دعوة ترفع على الأزهر، كما ذكرنا في القضية حلية بالوقوف عندها منية، لأن القضية حتى لا تتعلق بمسألة تفصيلية، وإن كان الكلام يدور على حذف 21 اسما، هي قضية منهجية في الأصل وفي الأساس، كيف تستنبط الأحكام، على أي شيء يتم التعويل، كيف نتعامل مع المخالف. كان شيخ الإسلام يقول: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرد الأسماء في نص من النصوص، هي أبهمة موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الإبهام هذا مقصود حتى يجتهد الخلق، حتى يبذلوا وسعهم في التعرف على الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإبهام هذا يذكرك بإمهام ليلة القدر، متى هي؟ العلماء يقولون نتلمازها في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى العشر الليالي الوترية، وأرجى الوتر ليلة 27 من رمضان على قول الجمهور، مسائل اجتهادية لها حظ من النظر، ما يصح إلغاءها، ما يصح حذفها، حتى لو قال البعض هي ليلة 27 قول موجود، حذفته أنت أو أثبته أنا، هو موجود رغم أنف الجميع، فلا يصح حتى المصادمة والمصادرة على مثل هذا النحو، لربما كان صوابا ولربما كان خطأ، ويجتهد الكل في طاعة الله، ونفس القضية هي هي بالنسبة للأسماء الحسنى. ما هي 99 اسما التي من أحصاها دخل الجنة؟ ستسابق الخلق، ولذلك اندفعت همم العلماء لتحديدها، لتبيينها، لتفسير معانيها. هذا وحرص أهل الفضل، اختلف بعضهم مع البعض الآخر ولهم اجتهادهم في ذلك، ولا يسعنا إلا أن نقول جزاهم الله خيرا عنا، أصابوا أم أخطأوا، وإلا فقد باذلوا وسعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحددها، لم يسردها في حديث، فللاجتهاد والنظر مجال كبير، كما ذكرنا. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه فهذا هو الذي يعامل به أهل البدع، بل حتى بالنسبة أهل البدع لابد من نصفة، بمعنى تثبت قوله، هذا هو الذي قال ثم تفهن. وكان العلماء، وهذا هو شأنهم، عندهم إنصاف، عندهم عدل واعتدال، لربما أثنوا على المخالف قبل أن يقروا عليه تفنيه إذا لشبهاته، يثنون عليه كما فعل شيخ الإسلام مع الصوفية ومع المعتزلة أنهم دافعوا عن الإسلام، يقول جزاهم الله خيرا، ثم يكر عليهم بعد ذلك أنهم خالفوا الكتاب والسنة في كذا وكذا وكذا. فهذا هو الشأن والحال، لابد من ذكر الحسنات والسيئات للمصالح والمفازر، ميزان شرعي. أما أن ننظر المسائل بعين واحدة، أن نحجر واسعة وكأنني احتكرت أنا الحق والصواب، لابد وأن يخرج من جيب الخاص، وما خالف ذلك يصادم، وما خالف ذلك لابد من إلغائه ولابد من حذفه. هذا المسلك كما ذكرنا مسلك مريب، وخصوصا إذا كان المطالب بذلك هو الآخر يحتاج لمراجعة. عقيدة أشعرية صوفية الذي يستوقف النظر، من يحاكم من ومن يخاصم من؟ عندما تنقلب الحسبة يصبح المحكوم عليه هو الحاكم، هذه تستدعي وقفة أخرى. عندما يصبح الخصم حكما والمتهم هو الحاكم وهو القاضي، هذه حسبة مقلوبة من كل وجه، تستدعي إعادة النظر فيها، وإلا فالحق أساس الملك وبه العدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض. ولأجل منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأسماء والصفات جانب مهم في دين الله وفي العقيدة التي ندرسها ونحرص على تعلمها وعلى العمل بمقتضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لله جل وعلا 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. قال بعض العلماء من أحصاها هاي من حفظها، وقال البعض هاي المعنى والمقصود هو أن نفهم معناها، أن نعمل بمقتضاها. وقالوا من مر على القرآن الكريم يكون قد شمل 99 اسما التي من أحصاها دخل الجنة. جانب عقائدي، والعلماء تكلموا على توحيد الطلب والقصد والإرادة والتوحيد العلم الخبري الاعتقادي، تكلموا على توحيد المعرفة والإثبات، وقسموا معاني التوحيد إلى توحيد للأسماء والصفات، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، واستدلوا على كل قسم من هذه الأقسام بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وأنت عندما تقول التوحيد أولا، لو كانوا يعلمون لابد من التعرف على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، لابد أن نرجع لقرون الخيرية، وإلا فقد حدث تأويل وحدث تعطيل للأسماء والصفات. محتاج أنت لأن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس. ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله جل وعلا على ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ونثبت الأسماء والصفات على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الواجب علينا، نمرها كأسماء وصفات كما جاءت بلا تعطيل وبلا تحريف، بلا تمثيل وبلا تكييف. وإلا فالمشبه يعبد صنما، والمؤول والمعطل يعبد عدما. والواجب علينا أن نتأدب مع خالق الأرض والسماوات، وصف نفسه سبحانه بصفات، فالواجب على المخلوق أن يصفه بها. سمى نفسه بأسماء، وأسماء كلها أسماء جلال ونعوت جلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما ينبغي أن نحذف اسما ثبت في كتاب أو سنة، ما ينبغي، ولا أن نضيف للرب جل وعلى ما نفاه عن نفسه. ومسلكنا في ذلك على جهة الإدمان ما كان عليه الأفاضل من علماء الأمة المعتبرين من قرون الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من الذي أول الصفات؟ إن طائفة تحتاج إلى مراجعة، وإلا فهل ثبت لدى أحد أن أحدا من الصحابة فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ مثلا الرحمن على العرش استوى، لن تجد هذا على لسان واحد من صحابة النبي. منهجك راسخ ومتين، نحن نرجع لهذا المنهج الإيماني، نحاكم له أنفسنا والدنيا من حولنا، ما وافقه قبل وما خالفه مردود عليه. واليوم عندما تشاهد الأزهر ينتسب لعقيدة أشعرية، يتباهى المفتي وغير المفتي وكاجهة الرسمية عقيدة أشعرية صوفية، هل الدعوة سترفع للأزهر، يصير هو الحاكم وهم الذين يؤولون آيات الصفات. المسألة تستدعي وقفة، ما الذي يحاكم من وما الذي يفصل في هذه الدعوة؟ ولماذا اقتصرت المسألة على ذلك؟ وإلا فنحاكم الأزهر في صوفيته عندما تصرف العبادة لغير الله، للسيد البدوي، والآونة التي نحن فيها هي آونة موالد. عندما تصبح العقيدة موالدية على مثل هذا النحو، احتفال بمولد السيد البدوي وتكريس لهذا الانحطاط، لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الواجب علينا أن نصرف العبادة لخالق الأرض والسماوات، ما يجوز بناء المساجد على القبور. عقيدة الحلول والاتحاد الموجودة عند أقطاب الصوفية لابد من ردها عليهم. صوفية تتشابه مع أهل الكتاب وهم ألسق الخلق ناسبا بأهل الكتاب، يصدق عليهم قول الصادق المصدوق: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ عقيدة الحلول والاتحاد موجودة عند الصوفية، بل هي أخبث مما هو موجود عند النصارى. ومن تأمل وتدبر لوجد كل ما هو موجود عند أهل الكتاب موجود مثله أو شبهه عند الصوفية وعند أولاد عمهم من الشيعة. فالعبادات تصرف للمقبورين، مساجد تبنى على القبور، غلو في الصالحين، مدخل الشرك في قوم نوح وفي غيرهم عندما يدخلون الخرائط يهجرون الدنيا على مثل هذا النحو. ثبت لدى أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد لغار حراء بعد الوحي، بعد البعثة، لم يثبت ذلك. فالصوفية طرف نقيه، مما عليه الغرب الآن لكي يتطور كفر بخالق الأرض والسماوات، والصوفية عندنا لكي تظهر إيمانا دخل الخرائط. أين من يقيم حضارة على منهاج النبوة؟ أين من يعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى؟ ترك النظافة والعيش على طعام واحد، ترك الزواج، ذكر الله بالاسم المفرد، إلى غير ذلك من الموالد وما يحدث فيها من تعاطي المخدرات واختلاط الرجال بالنساء وبذور شركية. هذا يلتمس المدد من السيد البدوي، وهذا يحلب باسم أبي العباس المرسي. كيف يقل الأزهر مثل ذلك؟ أليست قضية حرية بأن ترفع فيها الدعوة، قضية سالمة عن المعارضة، ولكن أن تصرف الجهود والهمم على مثل هذا النحو؟ الأمر الذي يستدعي الانتباه. عقيدة أشعرية والأشاعرة اضطربوا في قضية التكفير. بداية الإيمان عندهم هو النظر أو القصد إلى النظر، بينما عند أهل السنة والجماعة وعبادة الله هذا هو أعظم الواجبات وأولها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اضطرب أمرهم في الكثير من المسائل. مسألة الكلام قال هو الكلام النفسي، واعتبروا الكتب بما فيها القرآن مخلوقا، كبرت كلمة أن تخرج من أفواههم، يقولون إلا كاذبا. تأولوا آيات الصفات، المعاني الخبرية أولوها كاليد والقدم إلى غير كل ذلك أولوه. والأشاعرة ينتسبون للأشعري في مرحلة ثانية، وإلا فهو تهاب ورجع إلى عقيدة أهل السنة، وتهام في الكثير مما كان يقوله بما يقوله الإمام أحمد إمام أهل السنة. عقيدة الأشاعرة تحتاج إلى مراجعة في مجال المعجزات. اعتبروا أن دلائل النبوة هي المعجزات والكرامات فحسب. أين أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ودعواته الصالحة وما هو مذكور في الكتاب والسنة إلى غير ذلك من دلائل النبوة الكثيرة؟ فالمآخذ على الأشاعرة كثيرة وعديدة، وهذه عقيدة الأزهر في المجمل في رسمياته عقيدة أشعرية صوفية تحتمل المراجعة، فأن يصبح المحكوم عليه هو الحكم. المسألة كما ذكرنا تستدعي نظرا، تستدعي بصيرة، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما رددنا الخلق لأقوالنا ولفعالنا، رددناهم لمنهج إيماني. قلنا كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خالف. وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالواجب علينا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأن نقدر نوعية الخلاف. هل هو خلاف سائغ معتبر لا يفسد الود قضية، أم هو خلاف غير منجبر كخلافنا مع الشيعة وخلافنا مع الصوفية؟ علينا أن نقدر وأن نزن الأمور بميزانها، وإلا فالعدل أساس وميزان الملك. والواجب علينا أن نعدل وأن نعتدل في الأقوال وفي الأفعال. لا يصح الجو ولا التعدي ولا انتقاص معنى إيماني ولا الاجتراء على فتح باب من الأبواب من شأن أن يجر على الأمة شرا وفسادا، وأن يكرس للأباطيل، وإلا فأعداء الإسلام والمسلمين يتربصون بهذه الأمة الدوائر حيلهم كثيرة وعديدة. فأنت إذا ما فتحت الباب بإبعاد وإلغاء وحذف الأسماء ستفتح بابا لا يسد، لا يحل لك ابتداء، ولم يطالب بذلك أحد من علماء الأمة المعتبرين. حتى من خطأ حديث الترمذي لم يطالب بحذفه ولا بإلغائه، غاية ما فيه أنه قال هذا مدرج من كلام الوليد بن مسلم نقله عن شيوخه من أهل الحديث، هذا هو غاية ما قيل. خف عندما وقفوا، لا يصح أبدا التعدي ولا التخطي، وكان كلامهم أشبه بموازين الذهب بل أدق من موازين الذهب. عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ونسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وحجنا وعمرتنا، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشمادة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشمادة الأعداء. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين.